ضها وهي قليلة أن تكون خاصة بهم. ويقول كاتب الموضوع أنه وجه سؤاله لزميله العماني بالمهنة عن مفارقة تلك الدعوات السياحية الصادرة من دول تعترف بالمثلية الجنسية لزيارة بلد لا يعترف بها. قال مبتسما: للترويج السياحي عناوين كثيرة لا تكون صحيحة دائما. فسألته عن الجزء الصحيح فأجاب: ليس لدينا في عمان هيئة المعروف والنهي عن المنكر كالسعودية، والفعل الخاص لا يحاسب عليه أحد ما لم يتحول إلى مجاهرة وفعل فاضح وانتهاك للآداب العامة، حينها يأخذ القانون مجراه. ورغم الإضاءة المهمة التي كشفها زميلي العماني، إلا أنه لم يرغب في مزيد من الحديث حول الموضوع، ولا أدري إن كان سبب تحفظه وجود زوجته بجانبه أم هناك أسباب أخرى. كان علي أن أمضي وقتا في البحث على الإنترنت لأكتشف مدونات لمثليين عمانيين وصفحات مصنفة خاصة بهم على مواقع أجنبية وفيسبوك، ومدونات كثيرة لأجانب يقصون فيها تجاربهم ويصفون إعجابهم كمثليين بعمان. إذن في النتيجة هناك سبب لتلك الإعلانات، لكننا لن نصل إلى الأسباب مجتمعة لنستطيع رسم صورة مقربة بتفاصيل الأبعاد القانونية والاجتماعية والثقافية والسياحية. فالمثليون العمانيون أنفسهم لا يشكلون كتلة في الإعلان عن أنفسهم مثل زملائهم في بعض الدول العربية الأخرى، حيث بدأوا في الإعلان عن تجمعات لهم وتكوين إعلام خاص بهم. كما أن الموضوع برمته جديد على الصحافة العمانية والعربية التي تتناول الشؤون العمانية، بل هو موضوع لا يمكن الخوض فيه ويدخل في نطاق السري والمحظور. وذكرني هذا الوضع بمصر، حيث أماكن المثليين معروفة في وسط القاهرة وبعض المدن الأخرى، واللقطات السينمائية العابرة متوفرة، والحديث عنهم في الأعمال الأدبية على قلته، لكن الصحافة لا تنشغل بأحوالهم ولا الباحثين الاجتماعيين إلا نادرا. ففاجأت مجدي: خلاص خلاص مجدي، انتهى، أشكرك، الموضوع صراحة سخيف ولا يستحق المتابعة والتحقيق، وهذا الشخص السائل سفيه، فكل مجتمع خليط يحمل تلك الاتهامات. أوكي، لنقل أنهم موجودون، دعونا نكمل يا شباب ما حضرنا لأجله. سيف وابن حير يبتسمون. فقال مجدي: فقط دقيقة وأنتهي. فقلت: لا نريد، مع احترامي لك مجدي، أرجوك، نحن في موضوع آخر، وأي شوشرة لموضوعنا ربما سيؤثر على الأحداث القادمة والنتائج ستكون غير مضمونة. ثم توقفت السيارة بالمنطقة المطلوبة القريبة من السوق، ثم ترجلنا ودخلنا بعض الحواري مشيا حتى وصلنا إلى طريق ضيق. وفي الأثناء وبينما نحن نسير لمحنا بعض الفتية ينظرون من فوق السطوح على الزقاق، أي ينظرون علينا ويقولون كلمات لم أفهمها، فقلنا ربما لعب أطفال ليس إلا. ثم بعد مشي 5 دقائق من حارة إلى أخرى، سألت سيفا: ألم تقل إننا سنلتقي به بشقة ابنه؟ سيف: نعم، هكذا اتفقنا معهم، لكن الآن أخبروني أن العارف بمنزله القديم الذي كان يجلس به، وربما أراد أن يلتقي بنا هنا كضمان لنجاح المهمة، فربما بشقة ابنه الأمر غير آمن، والحكومة الآن متشددة على السحرة. فقال مجدي: تقصد مكان السحر والشعوذة؟ فقال سيف: لا أعرف، لكن يبدو ذلك، ولا أعرف السبب لتغيير المكان، وربما باعتقادي أنه يريد تصريف بعض الأعمال وأراد أن يكون بمكانه، أو ربما ابنه يمنعه من استقبال الناس وأراد أن نراه هنا، وأعتقد أن هذا هو الصحيح. ابن حائر: وأنا مؤيد لآخر كلامك، إنك على حق سيف، فربما لا يريد أن يستقبل أحدا بشقته، وخاصة أنها صغيرة وبها عائلة وليست مهيئة لاستقبال الناس. مجدي: وكيف عرفت أنها صغيرة؟ ابن حائر: أكيد بهذه المنطقة ستكون صغيرة، وخاصة بوسط البلدة، فلا يوجد هنا إلا الأجانب والعمالة السائبة، وأكثر العمانيين انتقلوا إلى المناطق الجديدة بعد الزحف العمراني الذي تشهده البلاد. من الغريب بالأمر أننا وأثناء المشي بالحواري شاهدنا الشاب المرشد السياحي الذي التقيناه بالمقهى، فكان يمشي بحارة دخلناها، فأشار عليه مجدي: أليس هذا الشاب الذي كان معنا؟ فقلت: نعم، هو بلا شك ربما يسكن بهذه المنطقة. كما قلت سيف، إنه ليس عمانيا، فربما هندي ويتقن العربية. فجأة وجدنا أنفسنا وسط حارة واسعة، وتقدم نحونا رجل بالحية طويلة، أخذ منها الشيب مأخذا، فسلم علينا وقال: هل أنتم من تريدون مقابلة العارف؟ فأجابه سيف بنعم سيدي، فقال: تشريفات، اتبعوني. فلحقنا به، وأنا أنظر إلى سيف ومجدي، حتى دخلنا زرنقا لا يمر به إلا شخص واحد، طريق ضيق بعرض متر واحد تقريبا، إنه ترابي والغبار يتطاير بمجرد المشي بداخله، حتى وصلنا إلى بيت شعبي عرضه حوالي 7 أمتار وجداره أسمنتي، وهو بعلو دور واحد فقط مع السطح. فدخل قبلنا الرجل الملتحي، وكان مستوى الأرض بداخل البيت منخفضا عن الشارع بشبر تقريبا، ودخلنا نزولا، فكان سيف أولنا ومجدي بقي خلفي، وكأنه خائف ومرتبك نوعا ما، وابن حاير هو الأخير. لقد كان النور الوحيد بدهليز البيت لمبة صفراء تتوسطه، ومشينا خطوات هادئة وخائفة من هيبة المكان، فللمكان رائحة عتيقة هي كرائحة أكياس خيش رطبة، وقد ازداد الخوف بقلوبنا، فدقات قلبي تكاد يسمعها من جانبي، فربما نحن وضعنا الخوف بقلوبنا قبل دخولنا، فلقد غرسنا نوعا من التصورات والهلع الذي سنواجهه. وبعد دخولنا الدهليز تغيرت الرائحة، فلن أنساها طيلة حياتي، وهي كبخور عطن وقديم خلط برائحة الخيش. المهم، دخلنا بهدوء. لقاء الساحر الكبير. فتح رجل كان موجودا داخل البيت الباب المؤدي للغرفة المطلوبة، ودخلنا جميعا، فوجدنا عجوزا بزاويتها، إنه يجلس على الأرض فوق جلسة عربية قديمة، وتسمى لدى أهل الخليج شعبيا مساند ودواقش باللهجة المحلية. همس الرجل نفسه لنا بعد أن اجتمعنا كدائرة، وقال: كل من يسلم على سيدي العارف يقبل رأسه، وأنا سأعطيكم الإشارة للدخول إليه. فتقدم هو خطوتين حتى توسط الغرفة المظلمة قليلا، فقال بصوت مسموع وهو يشير إليه: هذا المقدام الهمام، صاحب العلم والمعرفة وطريق البيان، الرجل المبجل وصاحب الناحية الحمراء، شيخ العارفين وإمام الواصلين بالطريقة والحركة والسكون، صاحب الشهاب النافع والسيف القاطع، العالم الفذ الهمام، وعالي المقام الشيخ حردان بن شافي حفظه الله وأبقى مقامه. فهمس مجدي بأذني وهو خائف: هذه أطول مقدمة مقدسة لشخص أسمعها بحياتي، حتى الله رب الأرباب لا نقل له تلك المقدمة. فقلت له: اسكت مجدي، هذا ليس وقت مزاح، والله لو علم سيقتلنا. فسلم الشخص على العارف وقبل يده ورأسه، فعرفنا أنه خادمه، ثم سلم أيضا الشخص الذي استقبلنا بالشارع، وأخيرا سلمنا عليه، ودخلنا واحدا تلو الآخر فقبلنا رأسه. كان يلبس طاقية قديمة ولونها بني كلون الحناء، وفوقها شال أبيض يميل إلى الصفرة أو كالغطرة البيضاء، وليست عمامة كما توقعت وتخيلت، وكان ملمس يديه ناعمان ونحيفان، وأصابعه طويلة ولم يرفع رأسه عند تقبيله. كان وجهه مريح جدا ويشع نورا، فرد السلام بصوت هادئ: إنه شيخ وقور وعلامات النجابة والعلم والمعرفة والخشوع ظاهرة على ملامحه، ومن خلفه بعض الصور غير المفهومة، بعكس الممر الذي دخلناه فقد كان يحوي بعض الآيات القرآنية، أما الغرفة الخاصة بالشيخ فكانت تفتقر لأي آية قرآنية. فأشار إلينا الخادم، فجلسنا اثنان عن يمينه واثنان عن شماله، وأخذ الشيخ العارف ينظر إلينا ويلقي تحياته الهادئة ويطمئن على صحتنا. فأخذت عيوننا جولة ونظرة على شكل الغرفة، إنها عادية، فأعمدتها كبناء قديم وسقفها ترفضه أعمدة طويلة من الخشب المربع، وفوقه حصيرة النخيل، وجدار الغرفة بلونين، نصف بلون رصاصي أو دخاني وهو الأعلى، ونصف أزرق فاتح للسفلي حتى يختفي خلف المساند. ولم نجد أي شيء مما كان في عقولنا، فلقد توقعنا أن نرى كما بالأفلام المصرية، كوجود مبخرة كبيرة للساحر وغرفة مظلمة وألوان زاهية وأشياء مخيفة تدعو للقلق والريبة. فقال الشيخ: أريحوا أعصابكم واسترخوا ودعوا نفوسكم ترتاحوا وتنوخوا كما تنوخ الإبل، واهجدوا واسندوا بظهوركم نحو الجدار من خلفكم وتنفسوا براحة وتنهدوا بأريحية، ولا تقلقوا ولا تفكروا بما هو خارج المكان. الغريب والملاحظ أن لا جهاز تكييف بالغرفة ولا مراوح ولا نوافذ، والجو كان لطيفا ولا نسمع أي صوت من الشارع أو لعب أطفال، وكأنه معزول عن العالم الخارجي. فقلت للشيخ: يا عمنا الجليل، نشكرك قبول الدعوة واستقبالنا، وهذا شرف لنا، ونقدر ظروفك الخاصة، والحمد لله وفقنا للقائكم وكل الإخوة المساعدين لكم، ونحن قدمنا بحاجة عندك، فأنا باحث وأردت أن أقابل شخصا يهتم بأمور الجن، وما هو عالمهم وبعض المعلومات عنهم التي لا يعرفها غيرك، وما شاء الله أعجبت بشكل بهلاء، فهي تبدو رائعة وصاحبة حضارة، فلو تحدثنا عنها أيضا، فقد قيل لي إنها مختلفة عن باقي الولايات العمانية، وبها عدة قصص وحكايات وثقها التاريخ، وهي أرشيف تاريخي عظيم، ولها كذلك قصص عن الجن بالأمم السابقة. فأخرجت ورقات من جيبي وبدأت القراءة منها، ومجدي وسيف وابن حاير ينظرون إلي، وما إن هممت القراءة حتى استوقفني العارف حردان وقال: لحظة ابني توقف، وأشار إلي الرجل الخادم، فأحضر بعض الأقداح وقال الشيخ: ارتشفوا الماء، فالماء يهدئ الروح ويبرد القلب ويلين العروق ويبلل الدماغ. شربنا الماء، لقد كان بطعم الزعفران وطعم آخر لم أعرفه، فشكرناه. العارف حذدان: بني، أنتم بأرض بهلاء، وهي مليئة بالقصص والعبر، وقد عاشت هنا قبلنا أمم كثيرة، ومات ملوك وهلكت ناس قبل ناس، وتعاقبت النفوس تلو النفوس. فقلت مقاطعا له: عذرا عمي الشيخ، هذا ما كنت أود سؤالك عنه. فرأيت رجل الخادم فتح عينيه أمامي وكأنه معارض ومتهكم، لماذا أقاطع الشيخ وهو يتكلم؟ وعرفت أنني أخطأت، فقدمت اعتذاري للعارف وأني لن أقاطعه مرة أخرى. فقال الشيخ العارف وهو مطأطئ رأسه ولا ينظر إلينا: حسنا، قل ما عندك. فقلت له: سيدي، لدي هنا عدة أسماء، أود أولا معرفة بعض المعلومات عنها، مثلا كهف جرنان، وما قصته، وما قصة الجن التي تحرس الكهف، وأتمنى أن تشرح لنا بالتفصيل عمي الشيخ، وأنا سأسجل النقاط عندي على الورقة. فقال مجدي وبصوت خائف: ممكن عمي، أنا أيضا عندي سؤال، وجدت بالكتاب السياحي اسم أزكي، ما هي هذه المنطقة وما هي قصتها؟ فهز العارف حردان رأسه بالموافقة وابتسم قليلا ثم قال: لا تقاطعوني، وسأسرد لكم علم الجن سردا، وسأهرج المعلومات عدا ومدا، ولكل سؤال منكم حدا، أصلها وفصلها وفرعها ومنبعها، لغة ومصطلحا مكانها وموقعها، بأرض أو بسماء. فأنصتوا لهرجي ولا تقاطعوا قولي وجردي. ثم على الجميع أن ينصت ساكتا ومستمعا حتى عن خروج نفسي. الجميع في السكون والصمت يتنفس مع الهواء، وكأني أسمع مشي النمل. ثم قال الشيخ حردان: جبل جرنان يا أولادي بولاية أزكي، وهي بالمنطقة الداخلية وقريبة من هنا، وتتكون المنطقة الداخلية إلى عدة ولايات، ومنها ولاية نزوى وسمائل وبهلة وأدم والحمراء ومنح وأزكي، وأخيرا ولاية بدبد. فقلت: بدبد؟ بجد اسمها غريب، أول مرة أسمع هذه الكلمة. لكن يا عم حردان، فرفع حاجبيه غاضبا وقال بصوت عال: ألم أقل لك لا تقاطعني؟ فخفت منه وارتعدت فرائصي وقلت: سامحني عمي، والله ثم والله لن أعيدها مرة أخرى. فنزلت بين يديه أقبلهما، لقد أخافني صراخه، وكأن الغرفة تحركت ولا يتكلم سواي. فسكت وهجد صوته لدقيقة تقريبا، ثم قال: الكلام موجه للجميع وليس لك أنت وحدك، لا تعدها يا فواز وإلا سيقع الغضب. تفاجأنا أنه يعرف اسمي، وكيف عرف أني أنا فواز ولست مجدي، وقد أشار إلي. سبحان الله، ولا أستطيع التعليق بعد حلفي ووعدي بألا أتكلم وأقاطعه. فأكمل العارف: إذا أعطيتكم إشارة ورمشت بعيني فتكلموا واسألوا. أعطيناه تأييدا بهز رؤوسنا وكأننا نطلب منه الإكمال. العارف: سأخبركم عن العجل والكهف الذي تحرسه الجن. كان اسم ولاية أزكي قبل اعتناق أهلها الإسلام جرنان، نسبة إلى كهف جرنان، وتناقلت الأجيال جيلا بعد جيل الأساطير حول ذلك الكهف. ومن الأساطير الأكثر تداولا بأن أهل أزكي كانوا يعبدون صنما على هيئة عجل يدعى جرنان، وكان مصنوعا من الذهب والحلي والمجوهرات النفيسة، وكان مكانه بداخل الكهف، وعليه حراسة من الناس المقربين للصنم وخدامه نهارا، وخدم من الجن ليلا. وعند دخول أهل أزكي الإسلام تم إخفاء العجل داخل كهف تحت قرية النزار، وتم حراسة هذا العجل بالتعاويذ السحرية، ومنذ ذلك اليوم لم يرى أحد العجل. ومن يومها تغير اسم الولاية إلى أزكي، وذلك لأنهم زكوا أنفسهم بدخولهم إلى الإسلام. فرفع العارف يده كضوء أخضر لمن يريد السؤال، لكن من خوفي لم أتكلم وقلت: سيكون دوري لاحقا. لكن لم أتملك نفسي فسألته: وكم حجم الثور سيدي؟ فقال العارف: يقال إنه بحجم الثور الحالي، وإذا قلنا إن وزنه ذهب أي أن قيمته تعادل مخزون دولة. ولقد أخبرني أستاذي أن الذهب قد جلب من أفريقيا لعشرات السنين، وساعد في ذلك البحارة والتجار. ومن المأثور في علم الجن أن أحد قادة المراكب البحرية من الجن ولم يعلم به أحد، وكان خط سير الرحلة من زنجبار أفريقيا حتى ميناء مجان أي عمان حاليا، مرورا بكراتشي وباكستان ومومباي الهندية. المهم أن البحارة العاملين بالمركب من البشر، وهم يعملون بالمركب ويتقاضون أجرهم عن طريق مساعد القبطان أو ما يسمى لدى أهل الخليج النوخذة، ولم يعرفوا يوما أن النوخذة جني بحري، وكان يقود المركب لعدة سنوات، وأن المساعد الإنسي الذي يعمل معه كان مسيرا وليس مخيرا، أي قد أسر قرينه، والبحارة يتلقون أوامر المساعد ويخبرهم أن النوخذة لا يقابل بحارته. ومن لا يعجبه الأمر أو يعمل مشاكسة يرمى بالبحر ليلا دون علمهم، فيستيقظون بنقص أحدهم، وهكذا حتى يعود المركب إلى وجهته مع فقد عدد كبير من بحارته. فأعطى العارف حردان إشارة مرة ثانية لمن يريد السؤال، فقال مجدي: حسنا سيدي العارف، وهل ممكن تحدثنا أكثر عن هذا الجبل؟ وهل دخله أحد من العمانيين؟ فقال العارف: أخبرنا معلمي وأستاذي العارف حارب بن صاعب الجويلي رحمه الله أنه بزمانهم، وهذا حدث قبل 50 سنة على الأقل، أنه حضرت بعثة استكشافية من الإنجليز الخواجات، ومعهم معدات الدخول إلى الكهف، وهم من المغامرين المهووسين بحب الاستكشاف والبحث عن المجهول وحل الغموض. وبعد أن دخلوا مسافة لا بأس بها داخل الكهف، انطفأت المصابيح التي كانوا يحملونها، وضاق عليهم التنفس، كما بدأت مساحة الكهف تتسع، فخرجوا مسرعين، من خوفهم تركوا السلطنة. يقول أحدهم بأن السلطنة بلد الألغاز العجيبة، وكهف جرنان بولاية أزكي يأتي في صدارة قائمة تلك الألغاز، فحين دخلت وكنت أحمل مصباحا كهربائيا انطفأ المصباح، وسمعت أصواتا غريبة ربما لحيوانات متوحشة، كما أن الكهف من الداخل واسع جدا شبيه بالنفق الأرضي، ويكفي لطائرات حربية ودبابات، وأن به علامات ورسومات قديمة يعتقد أنها منذ آلاف السنين. وروى أحد العارفين المسافرين القادمين إلى بهلاء للدراسة والعلم، كما أخبرنا أستاذنا، إن كهف جرنان بأزكي هو من أكثر الكهوف التي زرتها وحشية، فقد سمعت خرير شلال لا أعرف مصبه، وأؤكد بأن الكهف يضم في الداخل ذلك العجل الذهبي المسمى جرنان، وأحسب بأن هذا العجل ليس أسطوريا أو خرافة، وإنما حقيقة وتخفيه الجن عن بني الإنس. فرفع ساير بن حير يده طالبا الإذن بالكلام، فأعطاه العارف إشارة، فقال ساير: يقال بأن شابا بريطانيا مغامرا أراد في أحد الأيام أن يثبت فراسته، وقرر أن يخوض التجربة ويمضي في الغار حتى يصل إلى نهايته. لم يصدق حكايات الجن التي تسكن الغار التي سخرت لحراسة كنوزه، فطلب من زملائه أن يربطوا جسده بحبل وزودوه بلمبات كهربائية ذات ضوء ساطع، وبدأ الزحف، وبعد 3 ساعات خرج ليروي لهم ما شاهده وشعر به. قال إنه كلما تقدم إلى الأمام شعر أنه يفقد حواسه، وتتداخل الصورة أمام عينيه كأنه في غيبوبة أو حلم غريب، وبعد أن قطع مسافة كبيرة في العمق شعر كأن هناك من يجذبه إلى الخلف، وهناك من يدفعه إلى الأمام. سمع أصواتا غريبة، حاول أن يصرخ أو يستغيث، فلم يستطع أن يشاهد إلا جدرانا تتسع وتضيق، فهو كهف ممتد إلى ما لا نهاية في بطن الجبل، فراغ هائل يحمل جبلا يسمع في داخله أناته وكأنها تنطلق من مكبرات صوت، ولم يدري إلا بنفسه ينطلق عائدا من حيث أتى دون أن يبحث عن كنز أو عجل أو خزائن مدفونة، وكأن هناك قوة مجهولة تطارده، وعاد بأسرع مما ذهب، وكان كلما اقترب من فتحة الخروج يستعيد حواسه، ولم يشعر بأنه في وعيه تماما إلا عندما خرج إلى نور الشمس. وقد أخبرني مرشد سياحي دائما أقابله بمسقط أن وزارة التراث القومي والثقافة اهتمت بالأمر وقررت إفادة بعثة للبحث عن عجل الذهب المقدس، وجاءت البعثة ومعها خبراء وأجهزة، ولكنها عادت من حيث أتت بعد أن فشلت في الوصول إلى أعماق الغار الرهيب. فأشرت بيدي أطلب الإذن بالكلام، فعرفت أنه موافق، فقلت: عم الشيخ، لدي عدة أسئلة، ولكن قبل أن أسأل، كيف عرفت اسمي؟ فقال: لقد عرفته من سلطانك، أو ما تسمونه قرينا. وما هو السؤال الثاني؟ فقلت: قريني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي، ممكن نتعمق أكثر ونتكلم عن الجن، وما هو عالمهم، وما تعريفهم لدى العرب وبحضارتنا نحن المسلمون. ولدي طلب آخر سأخبرك به بعد قراءة معلومات لدي عن الجن، وأحببت أن أقرأها عليك، فإن كان ما أقوله صحيحا فهذا جيد، وإن كان خطأ فنرجو منك التعديل والتصحيح. فقال العارف: أعرف ماذا يدور بخلدك عن الطلب الذي تريده. أنت تريد مني إحضار جنين هنا ليتكلم معنا، وتريد أن تعرف هل ممكن أن يتزوج الجن بالإنس والعكس، وهل ممكن أن يعيش الغرام بحياتهما. فقلت: سبحان الله، لقد قرأت ما بقلبي. فاندهش الجميع، وخاصة مجدي وسيف، فاتسعت عيونهما، ودخل بعض الهول والرهبة والخوف والتعجب إلى قلبي. وقلت: الله أكبر، ولكن كيف عرفت ذلك؟ طيب، ولو طلبت منك هذا، هل نكون آمنين ولن يضرنا شيء؟ فقال العارف: دع طلبك لاحقا، وارم ما عندك عن الجن أولا، وماذا تعرف عنهم وعن حياتهم كما قلت؟ وماذا تعرف عنهم وعن حياتهم؟ كما قلت أن لديك بعض الكلام، ولكن لم تسألوني لماذا أنا هنا، ولماذا استقبلتكم بهذه الدار وليس بشقة ابني. صح عمنا، لماذا هنا وليست ببيت ابنك؟ مجدي. فقال الشيخ العارف: لقد قطعت وعدا لابني أني لن أقابل أحدا قبل سنة، وقد حلفني قسما عظيما، وأنا واضعا يدي اليمنى على المصحف الشريف، فأقسمت أني لن أقابل أحدا هناك، أي بشقته، ففعلت، وهذه أول مرة أقابل أحدهم، وهذا بطلب من صاحبك العماني سيف. سيف، أشكرك عمنا، هذا طيب منك ومن كرمك وتفضلك. ربما رزق من الله أن ننال فرصة لقائك الجميل شيخنا. بصراحة لم أتوقع كل هذا الوقار والراحة النفسية، فلقد توقعت أن أرى رجلا مختلفا كما بالأفلام، من ألوان الغرفة والبخور والصراخ والأشياء المخيفة. والله يرزق من يشاء بدون حساب. فصمت الشيخ وقام من مكانه، وكان ثوبه قصيرا وله هيبة عظيمة، وقامته متوسطة ونحيفا، ويخرج من بين أطراف ثوبه إزار أبيض مخطط بالسواد. فمشي خطوات هادئة وهو محدودب الظهر، حتى وصل إلى آخر الغرفة وتوقف، ووضع يده على الجدار متكئا، ثم مسح الجدار بيده نزولا من أعلى إلى الأسفل، ثم أدار بجسده نحونا وواجهنا وجها لوجه، فبانت لحيته الكريمة واضحة، وقال: أنا من كنت ينتظركم. أنت؟ مجدي. كيف؟ العارف. لقد أوصاني صديق قديم ويدعى العارف يوسف بن مخدع البحراني، وهو من بلاد البحرين، أنكم إلي قادمون، ولم أرد له طلبا، فهو يطلبني معروف. مجدي. أها، يوسف، هل تتذكره فواز؟ إنه من أرسل شخصا يتابعنا بالمقهى ليلة وصولنا مسقط. فقلت: ما شاء الله، لقد حرص على لقائنا بك، أشكرك بالنيابة عنا. أشكره بالنيابة عنا. وأنا أنظر إلى مجدي وعلامة الاستفهام فوق رأسي: كيف؟ ولماذا؟ ولمصلحة من؟ ثم قلت: أكمل شيخنا بوركت. فعاد العارف إلى مكانه وجلس، وأعطى إشارة إلى الخادم فأحضر له بعض الماء وشرب، وترك الخادم إبريقا أمامه، وقال للخادم: إذا أعطيتك إشارة فصب الماء بالقدح، وإذا أنا شربته وفرغ الكأس فاملأه دون أمر مني. فقال الخادم: نعم سيدي. فقال العارف حردان: سنكمل عن الجن وعالمه، وإذا أنا انتهيت يمكنك ابني فواز أن تخبرنا ما عندك عنهم. فقلت له اتفقنا. فقال الشيخ حردان حسنا، فلتشبكوا أصابعكم ولا تفرقوها، ولتكن مختلفة، وأن يحتضن كل إصبع من كل يد الإصبع الآخر من اليد الأخرى. فأدار الشيخ بجسده ثم فتح بابا صغيرا من الصندوق الذي بجانبه ويشبه في حجمه طاولة ماكينة الخياطة التي رأيتها عند جدتي أيام الطفولة، فأخرج منه مبخرة وكيسا صغيرا، فأخرج من الكيس كيسا آخر كأنه من الجلد، وأخرج فحما من النوع القديم الذي يحترق بنفسه، فأحرق فيه النار بعود كبريت ورماه بالمبخرة العتيقة. وبعد أن اشتعل الجمر فتح الكيس الجلد وأخرج بعض الأحجار الغريبة الشكل، منها ما هو أسود كحصية الحمص ورمل أسود وشيء طويل كالإصبع الخنصر. فدققت النظر وإذا به ضرس كبير وكأنه ضرس حمار أو حيوان، فوضعه واستراحة يده اليسرى فاحتضنه ونحن ننظر بخوف نوعا ما. هدوء وصمت عم المكان وأصبح الجو باردا، فبدأ العارف يتكلم وفي نفس الوقت يرمي بيده اليمنى بعض الحصيات والرمل الأسود بوسط المبخرة، وهو يواصل الكلام بصوت هادئ وببرود قلب: كلمة الجن يا أبنائي تعني الستر والخفاء، ويدل على ذلك كل المتكلمين العرب، وتوحد تعاريف اللغويين والمتعلمين لمادة الجيم والنون بمختلف اشتقاقاتها، واتفقوا على أنها تفيد الستر والخفاء، فيقال لا جن بهذا الأمر أي لا خفاء. كنا في قمة الإنصات، فللشيخ العارف حردان هيبة، وأثناء كلامه هدأت نفوسنا وهو ينظر إلينا جميعا فأكمل: قال من سبقنا من أسلافنا: ولا جن بالبغضاء والنظر الشزر، وجنه الليل يجنه، وجن عليه يجن جنا وجنونا، أي ستره وأظلمه. وقال تعالى في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. ويقال أيضا عن العرب: أجنت الحامل الجنين، أي سترته في الرحم. وقال أيضا بسورة النجم: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فسكت الشيخ وأعطى إشارة بطلب الماء، فملأ الخادم قدحا آخر فأخذه العارف وشربه، ثم أكمل: واجتن الرجل اجتنانا أي استتر، والجنان الثوب لستره الجسم، ويطلق اسم الجنة على الحديقة ذات النخل والشجر والبستان، قيل لها ذلك لسترها الأرض بظلالها، وتجمع جنان وجنات، وكل ما ستر عنك فقد جن عنك، والجن كل ما استتر عن الحواس من الملائكة أو الشياطين، قيل سميت بذلك لأنها لا تتقى ولا ترى. وقد كان العرب في الجاهلية يسمون الملائكة جنا لاستجنانهم واستتارهم عن العيون، حيث يقول الأعشى يذكر النبي سليمان عليه السلام: وسخر من جن الملائكة تسعا قياما لديه يعملون بلا أجر. فسكت الشيخ وشرب بعض الماء وأكمل: فمادة جن باشتقاقاتها في اللغة العربية تعني الخفاء والستر، فالجنة بأشجارها وتشابك أغصانها تستر وتحجب المرأة عن رؤيته إذا دخلها، والجنان هو قلب الإنسان سمي بذلك لأن عقله مستور، والجنين سمي بهذا الاسم لأنه مستور في ظلمات ثلاث: المشيمة والرحم والبطن، ويسمى القبر جننا لأنه يستر المدفون الذي يوارى داخله بالتراب، ويسمى الدرع الذي يلبسه المقاتل بالمجن لأنه يستر جسمه ويقيه من النبال والحراب والسيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بصحيح البخاري: الصيام جنة، أي وقاية وستر لصاحبه من الشهوات والملذات. فتوقف العارف عن الكلام وبان عليه التعب، وقد عرق جبينه وخف أنينه، ولقد لاحظت عليه شيئا. لماذا لا يقرأ البسملة عند ذكر الآيات الكريمة التي يستشهد بها؟ فقلت: يا عمنا الشيخ، هل أقول لكم ما عندي؟ فرفع عينيه ونظر نحوي فاستغربت وخفت من احمرار عيونه، فقد بدت مخيفة. هل يا ترى بسبب الدخان الذي يصعد من المبخرة حتى عينيه؟ قطع تفكيري ثم قال: حسنا، يمكنك أن تقرأ، لكن إن وصلت لآية قرآنية لا تقل البسملة، فإنها ستضيع بعض السحاب من المكان. أنا استغربت من طلبه، وكذلك مجدي وسيف، وهذا واضح على وجوههم، فسألته: ولماذا شيخنا العزيز؟ فقال: إن قراءة البسملة وخاصة قبل سورة المعوذات وآية الكرسي والبقرة طاردة للخدم والسلاطين والقرناء، وأنا هنا أحتاج وجودهم طبعا للخير. وهو يبتسم ابتسامة صفراء. فقلت وأنا أرد له الابتسامة نفسها: عندي سؤال يا شيخنا، وكنت أود أن أسألك منذ دخولنا، لكن خفت أن يغضبك، فهل لي الأمان وأسألك؟ قال العارف حردان: نعم، ولك الأمان. الجميع مندهش ويترقب السؤال الذي سيغضب العارف حردان. فقلت: سيدي الشيخ العارف حردان، هل نستطيع أن نقول عنك إنك ساحر حقيقي أم ماذا؟ وأتمنى ألا تفهمني خطأ وتغضب من سؤالي الجريء، وصدقني أني أتفهم وأقبل بثقافة الاختلاف، وأحب تقارب وجهات النظر. العارف وهو يبتسم مرة أخرى: هل يهمك الجواب؟ فقلت: نعم. العارف حردان: أنا كخيط بين الإنس والجن، أو كما تسمونه الجسر الذي يمشي عليه الناس لعبورهم منطقة إلى أخرى، فأنا منطقة عبور بين العالمين، وشعرة بين الرأسين، وسفير بين لسانين. أنا هنا وهناك، وهناك وهنا. أنا لسانهم إذا تكلموا، وآذانهم إذا تكلمتم. أنا الوصي منكم عليهم، وعليكم منهم. أنا الغبار الذي يتركونه إذا رحلوا، والماء الباقي بقاع البئر إذا شربوا. أنا سراج لهم حتى يصلوا لكم، وظلام دامس بدوني منكم حتى طريقهم. وهذا يحتاج إلى لغة وعلم وعرفان وتبيان وبيان. وأنا هكذا، إن أردت أن تسميني ساحرا أو ماهرا أو سفيرا أو نذيرا للعالم الثالث الجن، والذي يخفى على كثير من البشر، فعالمهم أوسع من عالمنا، وهيئتهم مختلفة، وقواهم متسلطة، وهواهم أثير، وأثيرهم هواء ونار. فأما أنتم فطين صلصال يرمى بكم على حافة الطريق، لكن لنحيط بهم وبعالمهم، وهم يفعلون. إذن أنا أعرف الفكرة وأدرس الطريقة كي أقع معهم ببقعة أو نقطة، وأداهنهم بقربان أو رضا. سكت الشيخ العارف، فاقترب مني مجدي وهمس بأذني: والله لم أفهم شيئا، وإذا خرجنا من هنا أحياء فنحن محظوظون، فالداخل ببيت هذا السحر مفقود، والخارج منه مولود، وإن شاء الله تكتب لنا الولادة من جديد. فابتسمت ودفعته بكوع يدي كي يعود مكانه، فأعطاني العارف إشارة بالكلام، فأخرجت دفتر الجيب الصغير وبدأت أقرأ لهم. كان الشيخ منصتا لقولي وبكل حواسه، فأكملت ما لدي من معلومات هنا. إن الجن إخوتي عالم من العوالم الغيبية التي نصدق بوجودها، ونؤمن بأن هذا العالم يستحيل علينا تعريفه بعيدا عن الوحي، وأي محاولة لتعريف هذا العالم خارج دائرة الوحي تعتبر ضربا من العبث لا دليل تقوم عليه. وقد حاول بعض الباحثين والمفسرين تعريف عالم الجن بالاستعانة بالوحي، منهم محمد فريد وجدي، يقول: الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه روح الإنسان، ولكنهم مجردون من المادة. ليس لنا علم بهذا النوع من الأرواح إلا ما هدانا إليه القرآن العظيم من أنهم عالم قائم بذاته، وأنهم قبائل، وأن منهم المسلمين ومنهم الكافرين. ويرى أغلب المعلمين العارفين من العرب أن الجن سموا بذلك لاستجنانهم واستتارهم عن العيون. والشياطين العصاة من الجن وهم ولد إبليس، والمردة أعتاهم وأغواهم، وهم أعوان إبليس ينفذون بين يديه في الإغواء كأعوان الشياطين. ويقول أحد العلماء العرب: عالم الجن هو بحسب ما يستخلص من ظواهر القرآن ومن أصحاب الأخبار النبوية وحسنها نوع من المجردات، أعني الموجودات اللطيفة غير الكثيفة الخفية عن حاسة البصر والسمع، منتشرة في أمكنة مجهولة، وهي ليست أجساما ولا جسيمات، بل هي موجودات روحانية مخلوقة من عنصر ناري، ولها حياة وإدراك خاص بها لا يعرف مداه. وهذه المجردات النارية جنس من أجناس الجواهر، جمع جوهر، وتحتوي على الجن وعلى الشياطين، فهما نوعان لجنس المجردات النارية، لها إدراكات خاصة وتصرفات محدودة، وهي مغيبة إلا إذا أوصل الله الشعور بحركتها وإرادتها إلى البشر، وعلى وجه المعجزة خرقا للعادة لأمر قضاه الله وأراده. في الأثناء لاحظ الجميع حمرار عيون الشيخ بشكل مخيف ومريب، وخاصة عندما نطقت بكلمات المردة والشياطين، إذ يتحول لونها وينقلب إلى الأحمر. فأكملت: الجن عالم غير عالمنا، مستتر لا يرى، الله أعلم بحقيقته، ولا نعرف عنه إلا ما أخبرنا به القرآن الكريم ورسوله صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو مخلوق من نار. والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وقد يبعث لهم الرسل في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وهم كالبشر سواء بسواء، يثاب مؤمنهم ويعاقب كافرهم. فقلت: هل أكمل شيخنا؟ يبدو أنك متعب. فأعطني إشارة أن أكمل، وهو يتناول قدح الماء ويشرب بكثرة، وأنا مستغرب أين يذهب كل هذا الماء. فأعطاني إشارة الاسترسال فأكملت: وقد أنكر قلة من الناس وجود الجن إنكارا كليا، وزعم بعض المشركين أن المراد بالجن الكواكب، وزعمت طائفة من الفلاسفة أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة، كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيها. وزعم فريق من المحدثين أن الجن هم الجراثيم والميكروبات التي كشف عنها العلم الحديث. والقول الحق أن الجن عالم ثالث غير الملائكة والبشر، وأنهم مخلوقات عاقلة واعية مدركة، ليسوا بأعراض ولا جراثيم، وأنهم مكلفون مأمورون منهيون كما قال خالقهم في كتابه المجيد. ويقول آخر: لهم أجسام عاقلة تغلب عليها النارية، كما يشهد له قوله تعالى: وخلق الجن من مارج من نار، سورة الرحمن. وقيل الهوائية قابلة جميعها أو صنف منها للتشكل بالأشكال المختلفة من شأنها الخفاء، وقد ترى بصور غير صورها الأصلية، بل وبصورها الأصلية التي خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام، وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، ومن شاء الله تعالى من خواص عباده عز وجل. ولها قوة على الأعمال الشاقة، ولا مانع عقلا أن تكون بعض الأجسام اللطيفة النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية، ولها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيبة. فقطعني سيف: ما شاء تبارك الله، معلومات مفيدة وقيمة، وأول مرة أسمعها عن الجن وعالمهم. أكمل أخي فواز، مع أن شعر جسمي قد وقف منذ بدأنا الكلام عنهم، ولكن بدأت أتأقلم مع الوضع. فابتسم سيف فقال العارف: كل ما قلته معروف لدى الجميع، وإن أردت الإكمال فهذا راجع لك. فقلت أنا أنظر إلى سيف، وهذه تعريف أخي سيف وغيرها لا تعطينا تعريفا جامعا مانعا للجن، لأنه عالم غيبي مجاهيله كبيرة أكبر من أن يحيط بها تعريف في بضعة أسطر. والقرآن والسنة هما المصدران الوحيدان اللذان يقدمان التعريف التام بلا زيادة ولا نقصان، ويشرحان التفاصيل عن هذا العالم الغيبي، فيشفى بذلك غليل الباحث وتطمئن نفسه إلى ذلك. وبالتتبع لنصوص الكتاب والسنة توجد آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تفصل حقائق الجن وأحكامه، ويمكن على ضوئها إعطاء تعريف اصطلاحي للجن على أنهم عالم من العوالم التي خلقها الله عز وجل، لهم قانون يحكمهم، خلقوا من مارج من نار، أجسامهم غير كثيفة، مدركة، عاقلة، لا يرون، يتناكحون ويتوالدون ويأكلون ويشربون ويموتون، مكلفون أعطاهم الله قدرات خارقة، يتصلون بالبشر عن طريق قنوات كثيرة كالكهانة والسحر والتنجيم وتحضير الأرواح والمس، وهم أنواع وأشكال، منهم العمار والمردة والشياطين والعفاريت والسعالي والغيلان. فاهتز العارف من جلوس وانتفض جسمه ورأسه وأصدر صوتا غريبا وكأنه ذئب يعوي ويبكي. أوه أوه أوه يي يي يي يي يي يي أوه أوه. لقد أرعبتنا ردة فعله، ورجعنا للخلف حتى التصقنا بالجدار، وقال بصوت مبحوح مخشوش وغليظ واحمرت عينه جدا وقال: نعم صدقت بني، نعم صدقت، فهم يتصلون بنا، فهم يعرفوننا، فهم يجلسون معنا، فهم منا ولنا وعلينا وفوقنا وتحتنا وهم نحن. وبدأ يصدر حركات مخيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، قلت البسملة بقلبي. الشيخ يوخز نفسه بسباباته اليمنى، وبالشمال ما زال ممسكا بالضرس، ويؤشر على نفسه إلى صدره ويقول بصوته المبحوح: نعم نعم، عن طريق الكهانة والسحر والتنجيم وتحضير الأرواح والمس، نعم هم كذلك، هم العمار، هم المردة، هم الشياطين، هم العفاريت، هم السعالي، هم الغيلان. فرمى بالضرس وسط المبخر فخرجت رائحة كريهة جدا وكأنها حريق روث، فتقهقرت نحو الخلف قليلا. بجد شيء مخيف، ولم أستطع الصبر، وتيقنت أن الشيخ حردان جني يتظاهر أنه إنسي، وهو كقبطان السفينة الذي أخبر عنه، أو ربما هو نفسه النوخذة. ثم قال: ولا تسألوني عنهم، فهم يعرفونكم ولا تعرفونهم. فقلت أنا خائف: طيب عمنا، هل ستحقق طلبي؟ أنا جئت إلى هنا وصرفت الكثير من الوقت والمال من أجل هذا الغرض. تأخر جوابه وهو يحملق مرة إلى سقف الغرفة ومرة بالجمر، فقال: وما هو طلبك؟ فقلت: سيد الشيخ، أنت تعرف طلبي وأنت من أخبرني به. فقال: حسنا حسنا. فقلت: شيخنا، أردنا أن تحضر بمجلسنا جنيا يخبرنا عن قصة عشق حصلت له مع الإنس، فلقد سمعت عن هذا كثيرا، والناس تصدق وتكذب، هل ممكن حدوث هذا وأن يتزوج رجل من الإنس بجنية أو العكس؟ فتراثنا الإسلامي والعربي مليء بالقصص، وهو موروث ثقافي واجتماعي بأدبنا العربي، وكتب عنه الكثير، فأحببت أن أقطع الشك باليقين، لكن لا نعرف صحته. وقد سمعنا من القصص أن بعض القبائل العربية انتسبت إلى أمهات لهم من الجن. قال العارف حردان: الأمر ليس بالأمر السهل، فالجن لا يرى بالعين، لكن تحتاج إلى شخص متبرع يتقمصه الجن ويلبس سلطانه لكي تجادله وتتحدث معه، ثم سأخرجه منه وأرجعه حيث كان. لكن من أين تجد الشخص؟ ويجب أن تكون لديه القدرة والكفاية على التحمل، وهذا ليس متوفر إلا لدى القلة من الناس. فقلت: تقصد أن يتبرع شخص وأن يكون قالبا لحضور الجن إلى هنا؟ العارف حردان: نعم، اعتقدت فهمتم كلامي ولن أعيد. فأخذت ببصري نحو الموجودين ونظرت لمجدي وهو يؤشر برأسه نفيا: لا لا، ليس أنا فواز، أرجوك انسى الفكرة، شلها من راسك صديقي. ثم نظرت إلى سيف فتسعت عيناه وقال بصوت متقطع وهو خائف: لا، مستحيل فواز تفكر بي، أنا لن أقبل أن يلبسني جني، فأنا هكذا إنسى ولا أستطيع أن أتحكم بنفسي، فكيف معي جني؟ أرجوك، جسدي لا يكفي إلا لشخص واحد. فنظرت إلى سائق التاكسي سير بن حاير وقد بدا عاديا وغير قلق أو متوتر، فهززت برأسي وكأني أقول له: ها، ما رأيك، هل توافق؟ فقال بصوت هادئ: نعم، ولم لا، لكن بشرط. فقلت: قل شرطك. فاقترب مني وهمس بأذني سير بن حاير: كل شيء بحسابه يا صديقي، وسأوافق إذا دفعت لي 1000 ريال عماني، أي 10,000 ريال بعملتكم السعودية، عدا ونقدا. فقلت له: كأنك تبالغ بالمبلغ، 10,000 كثيرة من أجل ساعة أو ساعتين. فسمعنا الحاضرون: مجدي، فواز، ممكن نتحدث لوحدنا لدقائق أرجوك؟ فوقفت. وقال مجدي للشيخ العارف وهو يناظره: هل يمكننا الانصراف خارج الغرفة لدقائق ونعود سيدي الشيخ فقط للتشاور؟ فأعطانا العارف حردان إشارة الموافقة، فغمز للخادم الشخصي الذي بالبيت ففتح باب الغرفة. 7EG.com. خرجت أنا وفواز خارج الغرفة حتى وصلنا إلى بداية الدهليز، وبصوت خافت: مجدي، فواز، أنا لن أقبل هذه المهزلة، هل أنت مجنون؟ وتسلمهم 10,000 ريال؟ حتى إيجار شقتك بالسعودية لم تسددها، وعليك فواتير بطاقات الفيزا وغيرها، ومصاريف أقساط سيارتك، ومصاريف زوجتك وأولادك، وتريد أن ترمي بأموالك في بحر عمان على الخرابيط؟ فأمسكت بيده وأكملت: أرجوك فكر جيدا فواز، ولا تغرك نفسك بهذا البحث والتقرير الذي لن يفيدك، انسى الموضوع، أرجوك دعنا ننصرف ونعود للفندق، فأنا والله مليت من الجلوس هنا، ولنخرج من هذا العالم المظلم، أرجوك فواز، يا ليتني لم أوافق وأحضر معك، فأنا والله لن أدفع أي ريال ولن أسلم أي مبلغ، لكن أردت أن أنصحك، فأغلب السحرة نصابون ويلعبون ويستغلون سذاجة الناس، وخاصة نحن الخليجيون يستغلون عاطفتنا وندفع ما يريدون، فأرجوك لننسحب الآن ونخبرهم أننا سنوفر المبلغ ونعود. فقلت له: أوكي مجدي، أنا موافق، وسأعترف إنهم نصابون وسنغادرهم، ولكن بعد أن أتأكد بنفسي وأمامك. مجدي: كيف؟ فقلت: سأسأل الشيخ بعد عودتنا لهم ماذا قال مجدي لي، فإن قال الحقيقة فسأكمل معهم، وسأحاول أن أخفض المبلغ إلى 5,000، فلقد توقعت أن يطلبوا مبلغا بطريقة أو بأخرى مقابل الخدمات، ولم يكن الأمر مجانا. مجدي: وهل يوجد من يخدم أحدا هذه الأيام مجانا؟ حتى أهلك يريدون منك مقابل تربيتك والعناية بك. فقلت: أوكي، إن كانت حقيقة وظهرت واقتنعت بها فالمال من حقهم. مجدي: طيب، هل نسيت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدقوا؟ قلت: نعم، لم أنسى، وفي البداية لم أصدق أن حردان سيقدم خدمات مجانية اعتباطا كما أخبرني سيف. فلدي الآن بملابس الداخلية 6,000 ريال فئة 500 الزرقاء، وقلت احتياطا سأخبئهم لأي طارئ، فصعبة أن نخرج ونعود من هنا. فقلت لننهي كل شيء مرة واحدة فنظر إلي مجدي وقال: هذا مالك وأنت حر فيه، لكن لا تقل لي لماذا وقفتك المتفرج. الآن لنرى إن كان صاحبك حردان سيضع النقاط على الحروف ويعرف ماذا قلت لك. فرجعنا إلى الداخل وسلمت، فلم يرد السلام غير سيف، فجلست مكاني. قلت: عم الشيخ، أنا موافق على طلب ساير بن حاير، لكن أريد أن يعمل لي خصم بالمبلغ، فلا أمتلكه حاليا في عمان، وسأدفع له 5000 ريال سعودي عدا ونقدا، كذلك لدي شرط آخر. فقال حردان: هذا اتفاق بينكما، وليس لي شأن بأموال أو مصاريف، فأنا خارج هذا، وما أقدمه مجانا لوجه الله، فقط أريد شخصا يتبرع أن يتقبل ويحتضن الجنية القادمة من شمال الجزيرة العربية عند حدود العراق، فهو شارد الآن بصحراء العراق، وأريد أن أدله بطريقنا، فربما ناداه شخص بالقرب، فقد أخبروني أن شخصا من العقبة يريد سحبه، هيا اتخذ قرارا بسرعة. فقال مجدي: عمنا الشيخ حردان لدينا شرط، وأرجو أن تتقبل كلامنا، فأنت حكيم وتعرف ظروفنا، نحن أغراب هنا ولسنا في ديارنا. حردان: حسنا، قل ما تريد. مجدي: إن أخبرتنا ماذا كنا نقول أنا وفواز بعد خروجنا من هذه الغرفة، فسنصدق ما تقوله، وسندفع 5000 ريال سعودي فقط، وسنكمل الجلسة، وستحضر أنت الجني، لكن بعد أن تخبرنا عن الحوار الذي دار بيننا، وهكذا ستطمئن قلوبنا. نظر العارف حردان إلينا ثم ابتسم وقال: لا ألومكم، فمن لا يعرفني يجهلني، ومن يجهلني لا يعرف قيمتي، ومن لا يعرف قيمتي لا يهابني، ومع أني لا أمت إلى موضوعكم بأي صلة، وأقصد الأموال وطريقة الدفع، لكن سأريحكم. فسكت لثوان وقال وهو ينظر إلينا بعد أن أغمض عينيه وفتحهما: إنكما تحدثتما عن صدق كلامي، وقد قال مجدي لك أنني كذاب وأستغلكم من أجل الأموال، وأنت أجبته وقلت إني سأحصل على المال بطريقة أو بأخرى، والمال الذي لديك 6000 وليس 5. فرجعت أنا للخلف، وكذلك فعل مجدي، ودخل الرعب قلوبنا حتى وقعت على الأرض. حردان مبتسما: يا أبنائي، أنا أعرف موقفكما، ولا أبالي بما قلتما عني، فأنتما كأولادي، وهذا من أبسط حقوقكما، فمهما حصل أنا لا أبالي به، ويهمني أن نكمل ما بدأناه، وأرجوكما لننتهي من هذا الأمر، فقد تعبت بعض الشيء، وأنا شيخ كبير. فابتسمنا ونظرنا إلى بعض، وكأننا نقنع بعضنا أنه على حق، وأنا أعطي إشارة لمجدي. فاقتربت من الشيخ حردان وقبلت رأسه وقلت له: أشكرك عمنا الشيخ، سامحنا، لكن ما الفائدة مما تفعله بالمجان؟ الجني وجها لوجه. فقال الشيخ حردان: أنا أستمتع بما أقوم به، ففيها تجارب ومعارف ومخابر، وهي لوجه الله، وهي تقربني أكثر لعملي، وهذا ما أراد ابني أن يمنعني إياه، فوالله إني أستمتع بكل هذا، وأجد نفسي بهذه الأعمال، فكل إنسان يستأنس حينما يبدع بعمله، لكن معاذ الله أن أغضب ربي، وهو يهز رأسه وعيونه واسعتان، وأن أفرق بين زوجين أو أعمل فعلا شيطانيا، فكل أعمالي قربان وتقرب ولم الشمل وجمع المحبين والعشاق. فابتسمت ومسكت بيد مجدي: حسنا، أنا موافق، وسنتوكل على الله، ما رأيك مجدي؟ أنت تؤيدني صح؟ فهززت برأسي وبالإجابة بنعم للشيخ وساير بن حاير، ومجدي يهز رأسه مع ابتسامة مجاملة. فنظرت إلى سائق التاكسي وقلت له: حسنا ابن حاير، أنا موافق على 5000 ريال، ما رأيك؟ فليس عندي غيرهم. سيبقى معي 1000 ريال للمصاريف حتى عودتي للوطن. فنظر ابن حاير لي وللشيخ حردان وهو يتأفف ويهز رأسه إلى الأسفل. سيف، حسنا ابن حاير، وافق على الأقل من أجل العيش والملح الذي بيننا. فابتسم ابن حاير وقال بصوت خافت يكاد يسمع وكأن دموعا خرجت من عينيه: طيب موافق، ولتعلموا أني طلبت المبلغ لضعف حياتي ووضع المادي الصعب، فأنا أعتني بأمي وأخواتي، فإحداهن مطلقة وثلاث لم يتزوجن وقد بلغن 50، وكذلك عمتي العجوز التي تسكن معنا أيضا مع العنزة التي تربيها. فابتسمنا جميعا وقلنا: وفقك الله ابن حاير، وكررناها مرارا. ابن حاير يخاطب الشيخ حردان ويقول له: سيد الشيخ، هل علي ضرر من تلبس الجن؟ وهل سأعود لوضع الطبيعي كما أنا الآن؟ فالأمر ليس عاديا وبه مخاطرة، وما أعظمها من مخاطرة، إنه عالم الجن الذي يهابه الجميع. فقال حردان: لا تخف بني، فقط أكثر من شرب الماء وادخل معي تلك الغرفة الصغيرة لدقائق، ثم سنخرج أمامهم، وربما ستفرغ وترجع الماء وهذا طبيعي، وستكون مستلقيا على الأرض. فنظر إلي سير بن حاير وقال: أخرج فلوسك. فأخرجت المبلغ من داخل ملابس الداخلية، وكان بداخل كيس صغير ألصقته من الداخل، وعددت المبلغ، إنهم 10 ورقات ذات 500 ريال. فاستلمها، وكان خادم الشيخ الذي استضافنا ينظر إلى الفلوس بشغف وكأنه سيطير ويهجم علينا. فطلب العارف حردان بعض الماء، فسقى ابن حاير بنفسه وزاد بشربه وغسل وجهه، وقال له ونحن نستمع: لا تقل البسملة أو المعوذات، ولا تتعوذ من الشيطان الرجيم، واسكت، وإذا اهتزت عيناك وأرادت أن تخرج منك اقبض بيدي، وسيكون كل شيء على ما يرام. فوقف وأراد دخول الغرفة الصغيرة، فقلت للعارف: وما اسم الجني سيد الشيخ؟ العارف: إنه الجني العراقي جلعاميد، وهو محترم وعاقل ولن يضره شيء بإذن الله، وهو جندي وخادم عند أحد ملوك العراق العظماء. فأخذ العارف بقايا الضرس المحروق من المبخرة ودخل بالغرفة مع ابن حاير. أما حالنا، وما أدراكم عن حالنا، فهو مزر، وكأننا ننتظر الذبح، أو كمن يشاهد فيلما مرعبا بإحدى سينمات البحرين. فالمكان هادئ والنور خافت، وشعرت ببرودة لم أشعر بمثلها في حياتي، ورجفة بجسدي. فانتظرنا عدة دقائق، الباب ما زال مقفلا، فهي غرفة صغيرة على ما تبدو، والباب خشبي قديم. وفجأة وفي غفلة منا، صرخة واحدة فقط: آه! ثم هدوء، ثم صراخ ابن حاير: لا لا لا لا لا لا لا، اخرج اخرج، لا اريد. فقال مجدي: انه ابن حاير. نعم، هو من صرخ، صح فواز؟ بعد دقائق فتح الباب وخرج العارف حردان لوحده، وقال لنا وعيونه حمراء ووجهه مكتئب: أريد مساعدتكم لحمله، لقد عانى المسكين، وهو الآن فاقد وعيه ومستلق على الأرض، ولقد استفرغ الماء الذي شربه، وربما تبول في ثيابه، وسيجلس بعد فترة، فادخلوا واحملوه. مجدي: تبول في ثيابه مسكين من الخوف والجني الذي دخله. ما اسمه حضرة الشيخ؟ أقلت جلعميد؟ فنظر إلي سيف وقال: لا، أنا لن أحمله، فمهمتي يا فواز أن أحضركم إلى هنا، أما أني سأدخل تلك الغرفة وأحمل ابن حاير وبه جني عراقي، لا لا، مستحيل أن أحمل جنيا. والله من الآن أعتذر، سامحني أخي فواز، لكن والله خائف، فلماذا المجاملة؟ اذهب أنت ومجدي وأحملوه. فقال مجدي: ها ها ها، كيف أحمله؟ أنا الآن بالكاد أحمل نفسي، فأرجلي قد التصقت بالأرض، ومؤخرتي ملتصقة بهذا الفراش، والله لا أقوى حتى على الكلام، بالكاد لساني يتحرك، وبالكاد أعرف نفسي، واعتقدت أن العملية تمثيل ولعب عيال، أخيرا أصبحت حقيقة وسيكون بيننا جني. يا الله سترك، يا الله سترك. خرجت رائحة غريبة نتنة من الغرفة، وأخرى كريهة كأنها البراز أعزكم الله. فنظرت إلى الخادم وقلت له: عزيزي، لم يبقى غيرنا، أنا وأنت، وأرجوك ساعدني، وبعد انتهاء مهمتنا سأكرمك، وهذا وعد مني، والله سأفعل. فابتسم الخادم وقمت معه، وبصراحة أردته أن يدخل قبل الغرفة، فأنا خائف جدا وأتظاهر أن الأمر عادي، فدخل الغرفة وأنا بعده. وكان وقتها العارف حردان جالسا مكانه، وبجانبه مكان مجهز لاستلقاء ساير بن حاير، وهو فراش الجلسة نفسها. وأما مجدي فقد جلس بجانب سيف، وبدا كلاهما خائفين وكأنهما طفلان قد صرعا. وبعد دخول الغرفة خلف الخادم وجد ابن حاير فاقدا الوعي، وقد سال بعض اللعاب من فمه وكأنه بعير يستنزل، وبجانبه بعض الماء مسكوب، لأن ثيابه رطبة من مؤخرته حتى خاصرته وصدره، ويبدو أنه استفرغ كما أخبر الشيخ. فقلت للخادم: احمله من جهة الشمال، وهذا مكان الماء والترجيع، وأنا سأحمله من كتفه اليمين، إن وضعه يرثى له، ورائحته كريهة، وحينها والله ندمت بما أوقعت نفسي فيه، مالي وهذا الغربال. حملناه وهو يمشي معنا كالمصاب حتى أخرجناه من الغرفة ووضعناه على الأرض كالنائم على ظهره بجانب الشيخ حردان، فأخرج صوتا وأنينا من الألم والحرارة التي بقلبه، والله ينكسر له القلب. مجدي مسكين، لقد جنى على نفسه وقضى عليها من أجل حفنة فلوس، لعن الله الفلوس ومن يعبدها، لعن الله الفلوس مغيرة النفوس. فقلت لمجدي: أرجوك صديقي، هذا ليس وقت تأليب وتقليب للمواجع، نحن نحتاج التشجيع الآن. الشيخ حردان: يحتاج ساير بن حاير لدقائق حتى يستيقظ، وسيتكلم الجني بلسانه، ولكن سنسقيه الماء قبل أن يتكلم. قلت: بسم الله. وإذا بالشيخ يعطيني إشارة سريعة ويوقفني وقال: ألم نقل لا تقول البسملة؟ هذا سيرعب الجنية وسيدفعه للهروب بأي وقت. الجميع ينتظر بلهف وشوق وخوف ورعب. أخيرا سنسمع صوت الجني، والذي طالما انتظرت هذا الموقف من زمان. أنا الآن أدون كل شيء على الورق، أريد أن أسمع حكايته، وهل ممكن العشق مع أبناء العالم الآخر؟ فسألت الشيخ حردان: عم الشيخ، هل الجني جلعاميد الذي سيتكلم ذكر أم أنثى؟ فأجاب: أكيد ذكر، واسم جلعاميد شائع الاستخدام والتكرار عند الجن، فهو اسم لأحد أبناء أبي الجن سوميا. سوميا؟ مجدي يعيدها، فقال حردان: نعم، سوميا والد الجن وأبوهم الأول في الخلقة، كما نحن أبونا آدم. فقال مجدي: أها، حقا إنها معلومة جديدة، ونحن نعتقد أن إبليس هو أبو البشر، إذن سوميا معلومة جدا مهمة. وإذا بسير بن حير يتحرك وشفته تتحركان، فسكتنا جميعا. فطلب العارف حردان بعض الماء، وطلب منا ألا يتكلم سواه، فسقاه، فجرى الحوار بينهما. حردان: هل أنت جلعاميد يا جلعاميد؟ هل أنت جلعاميد؟ أمرتك يا جلعاميد أن تتكلم، تكلم، أمرتك أن تتكلم، أو سأنزلك عند عمك الملك بسجن القماقم، تكلم. نحن مندهشون مما يقوله حردان، وكأننا بأحد أفلام السينما، فإذا بصوت مبحوح يرعد السامع وخشن: لقد اقشعرت أبداننا ووقف شعر جلودنا. وكأنه شخص يتكلم من نصف حنجرته الخشنة، والله إنه موقف مرعب. فلقد سقطت قلوبنا الأرض وعشنا أجواء مخيفة، فلقد ذهب صوت ساير بن حاير، والآن نحن مع الجني سوميا، يا رب رحماك. فقال حردان لنا: سيعتدل الصوت تلقائيا، هذه الحالة فقط بأول دخول الجني، وتفاعله مع الجسد الجديد، فلقد كان طليقا بعالم الجن، والآن حبيس جدار اللحم وقضبان العظم. فالجني لا يحتل جسد الإنسان محل الروح، لكن يلبس قرينه ويأخذ محله ويأسره. وبعد قليل سنسمع صوت جيل عميد الحقيقي، فأنا أعرفه من قبل، ولقد قابلته بإحدى الجلسات. فهو جني محترم وعاقل، وهو أحد خدامي ملك جن العراق العظيم، وأعتقد أنه ببلاط الملك العظيم، ولديه بعض القصص الجميلة التي حدثت لتلك العائلة المميزة من الجن. وقد أخبرني أحد رجال الدين من سيناء بأن قصة عشق حدثت بعائلة ملك العراق مع الإنس، فقلت إن هذا الخادم يعرفها ولا أشك بهذا، ولذلك استدعيته، فأنا أعرفه وهو لا يعرفني، ويحتاج أن يتكلم بلسان ابن حاير عدة مرات حتى يعتدل صوت جيل عميد ونسمعه على حقيقته. انقضت عدة دقائق والجني جيل عميد يهذي ويخرج بعض الكلمات، ويزحر صوته وكأن بصدره سعالا حادا، ويخرج أحيانا أصواتا كعواء الحيوانات، ويسكت لدقائق.